بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا، كرد عبد ولقطة وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه استحقه، ولكل فسخها، فمن عامل لا شيء له، ومن جاعل لعام أجرة عمله، وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له، إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجر مثله، وفي رقيق دينار أو 12 درهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا الفصل في الجعالة، ويقال الجعالة ويقال الجعالة، فهي مثلثة الجيم بالضم جعالة، وبالفتح جعالة، وبالكسر جعالة. والجعالة والجعالة والجعالة هو جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا، سواء كان العمل معلوم أو غير معلوم. ولهذا سميت جعالة أو جعالة أو جعالة، لأن الجاعل وضع هذا الشيء المعلوم لمن يعمل له ما يريد. والجعالة عقد جائز، وهو من عقود الإرفاق، وقد دل عليه القرآن والسنة، ودعت إليه الحاجة في تيسير أمور الناس. فأما من القرآن فقول الله جل وعلا في سورة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. من جاء بصواع الملك الذي كان يكيل به للناس، من جاء به وقد سرق أو فقد له حمل بعير، فالجعالة هنا في حمل البعير لمن جاء بالصواع. وأنا به زعيم، يعني أنا به ضامن. ولهذا الآية يستدل لها على مشروعية الجعالة، ويستدل بها على مشروعية الضمان. ومن دلائل مشروعية الجعالة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في خبر اللذيغ، شيخ الحي اللذيغ، فإن الصحابة رضي الله عنهم وجههم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسير، فأدركوا مكانا حيا من أحياء العرب، فاستقروهم أي القرى أي الضيافة، فأبوا أن يقروهم، فلدغ شيخ هذا الحي، فجاءت جاريته قالت: أفيكم راق؟ قال أبو سعيد: أنا، على أن تفرقوا لنا فرقا. والفرق من غنم، يعني إن شفاه الله تفرق لنا فرقا من غنم. فذهب أبو سعيد رضي الله عنه فرقاه بالفاتحة، قرأها عليه إما ثلاثا أو سبعا، فنشط هذا الشيخ اللذيغ كأن لم يكن به وجع، نشط من عقال. فجاء أبو سعيد بهذا الفرق من غنم الذي شارطهم عليه، فهذه المشارطة جعالة، إن شفاه الله وإن رقيت فشفاه الله لنا هذا الفرق من غنم. فجاء به فاختلف فيه الصحابة يطعمونه أو لا يطعمونه، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال: كلوه وضربوا لي معكم بسهم، لبيان حله. الجعالة مشروعة لما فيها من عمارة البلدان وقضاء الحوائج وتحقيق ما يأمله الإنسان، وهي مشروعة في الأمور الحلال، لكن إذا جعل جعالة في أمر محرم فهذه الجعالة حرام. تعريف الجعالة قال: هو جعل شيء معلوم لمن يعمل له عملا. يقول الماتن: ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا. لا بد أن يكون العمل مباح، فإن كان العمل غير مباح لم تصح الجعالة، وسواء كان هذا العمل المباح معلوم أو مجهول تجوز فيه الجعالة، سواء عمل معلوم أو عمل مجهول، من يبني لي هذا البيت أعطيه كذا، من يرد علي هذه الضالة وهي مهم معلومة فله كذا، ولو كان مجهولا قال مثل ردي أو كرد عبد هرب أو ضاع قال من أتى به فله كذا، العبد غير معلوم، وردي لقطة وبناء حائط، لقطته مجهولة، فإذا قال من ردها علي فله كذا فيجوز الجعالة، وبناء حائط لأنه معلوم لكن الحائط قبل بنائه غير معلوم. من فعل أي هذا العمل الذي جعل عليه هذا الجعل بعد علمه بالجعل استحقه، فإن عمله قبل علمه به فاختلف هل يستحقه أو لا يستحقه. قالوا إذا بلغه الجعل في أثناء العمل استحق باقيه، أي الحصة التامة منه بعد علمه، أما إذا علم بالجعل بعد فراغه منه فلا يستحق منه شيئا، لا يستحق منه شيئا، وترجع عندئذ إلى تصرفاته، إن كان تصرف في ملك غيره فهذا تصرف فضولي، وإن كان لم يتصرف في ملك غيره فإما أن يطالب بأجرة المثل إذا كان العرف دالا عليها أو أنه ليس له شيء في هذا الجعل. إذن يشترط للجعالة أن يعلم بها المجعول له قبل إتمامها أو في أثناء إتمامها، وهي لكل ولكل فسخها. الجعالة لما كانت عقدا جائزا بين الطرفين جاز للجاعل والمجعول له فسخها، الجاعل والمجعول له هم المتعاقدين على الجعالة فسخها، فمن عامل فلا شيء له. يعني إذا حصل الفسخ من المجعول له، حصل الفسخ ممن؟ من المجعول له، قام أنا مسوي هالشيء فلا شيء له، لأنه أسقط حق نفسه بنفسه لأنه لم يوفي بهذا العمل أو بهذا الشرط الذي رتب عليه الجزاء. وإن حصل الفسخ من الجاعل قال من بنى لي غرفة أعطيه ألفا، يوم بنى هذا وخلص قال ترى أنا هونت، من اللي يقوله؟ الجاعل، ما هو على كيفه. طيب هو رتب ألف والحجرة تكلف 500، قال فله أي للمجعول له أجرة المثل. مثل هذه كم يأخذ عليها العامل؟ يأخذ 500، إذن يستحق 500. إن حصل الفسخ من جاعل فلعامل أجرة عمله، أي أجرة مثل عمله. طيب إن حصل بينهم اختلاف فقال هذا الجاعل أنا أنفي هذا الجعل، وقال الثاني أنا أثبته، قالوا فالقول قول من ينفيه، قول من ينفيه. وثمة قاعدة أن كل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال جاز أخذ الجعالة عليه، وما لم يجز أخذ العوض عليه لا تجوز أخذ الجعالة عليه. ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة مثل إيش؟ الحمل، البناء، الاستصناع، فيجوز أخذ الجعالة عليه. وما لا يجوز أخذ الأجرة عليه لا تجوز أخذ الجعالة عليه، مثل الغناء، الغناء محرم، والزمر بالمزمار محرم، وإدخال البيانات لبنك الربوي محرم لأن هذا من كتابة الربا، فلا يجوز أخذ الجعالة عليه. لو قال من أدخل لي هالبيانات للبنك الربوي يعطيك كذا لا يجوز أخذ الأجرة عليه. تأتي مسألة العبادات، العبادات نوعان، عبادة يتعدى نفعها كالأذان والإمامة فهذه يجوز أخذ الجعالة عليها، أما عبادة يختص فاعلها بنفسه يختص فاعلها بنفسه كالصلاة والصيام فلا جعالة فيها. طيب الحج يتعدى نفعها، لو قال من حج عن ميتي أعطيه كذا يتعدى نفعها فيجوز أخذ الجعالة عليها. يقول وإن عمل يعني أحد شخص من الأشخاص غير معد لأخذ أجرة على عمله، عمل لغيره عملا بلا جعل أي لم يجعل له الجاعل جعلا، أو عمل معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا إذنه سواء بلا جعل أو بلا إذنه فلا شيء عليه لأنه لم يشارط على هذه الجعالة، فلا شيء له لأنه عمل هذا العمل كالمتبرع به، بدله بلا عوض فلا يلزم أن يعطى عوض ذلك، إن أعطاه صاحبه عوضه من عنده فالحمد لله، وإلا فلا يلزم لأنه لم يشارطه بأن يأخذ الجعل عليه ولأنه بغير إذنه. إلا في مسألتين، في مسألتين يجوز له أخذ الأجرة إذا لم يأذن الجاعل أو لم يشارطه على الجعالة. المسألة الأولى تخليص المال من هلكة، إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجر مثله، هذه الحالة الأولى يسمونها تحصيل المال من الهلكة بأن يحصل متاع، ثياب، فراش، مزودة، شنطة من بحر إذا لم يحصلها تغرق فيه وتروح، أو فلات في صحراء، أو فم سبع يظن أنه لو تركها هلكت فيه، فله أجرة مثله لأنه يخشى هلاكه وتلف المتاع على مالكه، وهذا بخلاف ما يأتي إن شاء الله في اللقطة. ففي هذه الحالة إذا حصل المال أو حصل هذا الشيء من هلكته فله أن يأخذه بأجرة مثله ويكون كالجعالة، ولا يشترط فيه إذن الجاعل ولا المشارطة لأن المدة تقصر عن إذنه أو عن مشارطته. وجد نقودا والهوى يطير بها قام جمعها، فهذا له أجرة مثله من صاحبها، أجرة حفظها، لو تركها ضاعت النقود. الحالة الثانية وهي قوله وفي رقيق دينار أو 12 درهما، أي في رد الرقيق سواء كان الرقيق آبق هارب من قن أو مدبر أو أم ولد، فله ما قدر الشارع في رده لما جاء في الحديث وفيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد الآبقة خارجا من الحرم فله دينار، من رد آبقة خارجا من الحرم فله دينار، جعل عليه الصلاة والسلام في من رد الآبق أي الهارب الخارج من الحرم جعل فيه دينار، والدينار يعادل 12 درهما، وهذا قولهم ففيه دينار أو 12 درهما سواء رده من المصر أو من داخله قربت المسافة أو بعدت للنص. وثمة وجه آخر أن له أجرة مثله، أجرة مثله لأن المسافة تختلف إن رده من مكان قريب أو رده من مكان بعيد. إلا في حالة أن يكون الآبق مدبر فله التدبير فقط، مدبر يعني أنه يعتق بعد موته، فمات صاحبه عتق، أو كان الآبق أم ولد ومات سيده عتق بذلك، ولا شيء له عندئذ إذا رده لأن هذا عتق في هذه الحال وليس له أجرة المثل. هنا نسأل عن الجعالة والإجارة، بينهما تشابه، فالإجارة على منفعة والجعالة كذلك على منفعة ما يفعل. ولهذا مرنا في تعريف الجعالة أنه جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا. ما الفرق بين الإجارة وبين الجعالة؟ الفقهاء ذكروا فيها فروق. الفرق الأول أن الجعالة عقد جائز ليس بلازم من عقود الإرفاق، وأما الإجارة فعقد لازم بين المؤجر والمستأجر، لازم. الفارق الثاني أن الجعالة لا يشترط لها العلم بها، لا يشترط العلم بالمجعول به، فيجعل لمن يعمل له عملا، هذا العمل معلوم أو مجهول، يجعل له شيئا لا يشترط للعلم به. أما في الإجارة فلا بد من العلم بالمؤاجر عليه، آجره على تعليم، آجره على سكنة، على نقل، على تقطيع، على حمل. الفارق الثالث أن الإجارة لا يشترط لها مدة العمل، ما فيها مدة. من بنى لي جدار ما قال من بناه لي في شهر أو في أسبوع. أما الإجارة فلا بد فيها من مدة العمل، الجعالة لا يشترط فيها المدة، والإجارة يشترط فيها المدة، معرفة المدة، مدة الإجارة. الفارق الرابع أن الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل سواء عملها بنفسه أو بغيره. أما في الإجارة فلا بد من تعيين المستأجر سواء مستأجر بنفسه أو مستأجر بغيره. الفارق الخامس أن الجعالة العامل فيها لا يلزم بالعمل، إن شاء عمل وإن شاء لم يعمل. في الإجارة لا بد من التزام العمل، لابد من التزام العمل. هذه فروق ذكرها الفقهاء رحمهم الله بين الجعالة، يقال جعالة وجعالة وجعالة، وبين الإجارة. نعم. أحسن الله إليك. تحصيل المال من الهلكة ضابط الجعل هنا يا شيخ؟ لا، هنا إذا حصل المال من الهلكة ما هو بجعل، له أجرة مثله، له أجرة مثله، فشابهت بهذا الجعالة من جهة أنه لم يحتج فيها إلى إذن الجاعل ولا إلى علمه بالجعل، ويقول أجعل لمن يحصل المال لي كذا، لأن هذا لو انتظر حتى يحصلها الإذن منه أو الجعالة منه يفتقد هذا المال ويهلك ويتلف. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. واللقطة ثلاثة أقسام. فصل. هل ذكر عنوان له اللقطة واللقيط؟ لأن متن أخصر المختصرات لما كان مختصرا جدا جمع فيه المتن ها هنا بين شيئين بينهما تشابه، وهي اللقطة في أحكامها واللقيط في أحكامه، وكتب الفقهاء يفرقون بين هذا وهذا لأن الأخصر المختصرات مختصر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. واللقطة ثلاثة أقسام: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وشسع فيملك بلا تعريف. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. الثالث باقي الأموال كثمن ومتاع وغنم. كثمن شيخ؟ لا، كثمن، الثمن الذهب والفضة، المثمنات يعني، وأوراق نقد يلقى له 500 بس ما هي مزورة، مزورة ما لا عبرة. نعم. الثالث باقي الأموال كثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل، فلمن أمن نفسه عليها أخذها ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا، وتملك بعده حكما، ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها، ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها إليه. ومن أخذ نعله ونحوه وجد غيره مكانه فلقطه. واللقيط طفل. لا، خلنا نقف على اللقيط. اللقيط حكمه مستقل، واللقيط هذا مبحث مستقل. اللقطة، اللقطة يقول محركة، اللام مفتوحة ومشددة والقاف مفتوحة وكذلك الطاء، من الالتقاط. وعرفها الفقهاء كما عرفها صاحب متن الزاد بأنها مال أو مختص ضل عن صاحبه وتتبعه همة أوساط الناس. مال أي متمول أو مختص، ما هم مال، مثل الكلب الله يعزكم، كلب الصيد لا يجوز بيعه شراءه، مال أو مختص ضل عن صاحبه، ضل أي ضاع عن صاحبه، وتتبعه همة أوساط الناس. وهذا المبحث، مبحث اللقطة والالتقاط، من محاسن الإسلام ومن سموه، لأن فيه عناية بحفظ أموال الناس وصيانتها، حفظها من الضياع، وفيها صيانتها، كما أن فيها حفظ الأنفس كما في اللقيط إن شاء الله. فالشريعة الغراء جاءت بهذا المعنى العظيم. وسيأتي أن اللقطة أنها لا تجوز إلا لمن أمن من نفسه عليها أنه يأخذها. اللقطة أو الملتقط أقسام ثلاثة. القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، أوساط الناس يعني ليسوا بالأغنياء، فإن الأغنياء المعيار عندهم غير معيار غيرهم، ما هو له قيمة عند أوساط الناس قد لا يكون له قيمة عند الأغنياء. وكذلك الفقراء المحاويج يعظم في عيونهم ما لا قيمة له في عند غيره. العبرة في أوساط الناس. قال النوع الأول من الملتقطات ما لا تتبعه همة، يعني نفوس ورغبات وسؤال أوساط الناس، مثل الرغيف، الخبزة الواحدة، يمكن في زماننا حتى كيسة الخبز داخلة في هذا، وتمرة واحدة، وصوت لو ليس له قيمة، عصا، أما إذا كان الصوت من شوحط نادر أو له قيمة فهذا يرتفع إلى القسم الثالث، كرغيف وشسع. أصل الشسع السير الذي يكون في القدم فيربط به على الإصبع أو على ظاهر القدم، فهذا الشسع لا ترتفع إليه همة أوساط الناس. كل ما لا تتبعه همة أوساط الناس فهو يملك بأخذه بلا تعريف، فإذا لقطه أخذه، مسواك، إنعال رخيصة أو مرمية، هذه أخذها بلا تعريف ويباح الانتفاع بها نصا، نصا أي جاء النص بذلك عن الإمام، وجاء أيضا في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل في اللقطة حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، إما هو السائل أو غيره، قال ما لك ولها، معها خفها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل العشب. وسأله عن ضالة الغنم فقال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسأله عن ضالة الورق والذهب فقال صلى الله عليه وسلم اعرفها، اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوم من الدهر فأدها إليه أو فادفعها إليه. خرجاه في الصحيحين. هذا هو الأصل في هذه اللقطة، ولهذا فرق العلماء بينها في صورها الثلاث. الأولى ما لا ترتفع همة أوساط الناس إليه فيجوز التقاطه والانتفاع به، مسواك، نعال رخيصة، رغيف شسع، أي همة أوساط الناس لا ترتفع له. يمكن نعده في زماننا هذا لو وجد نص ريال أو قروش هلل، قرش قرشين ثلاثة، لا ترتفع لها همة أوساط الناس، فيجوز أن يأخذها وأن ينتفع بها، مع أن هذه قد ترتفع لها همة الفقراء أو رضي النفس ترتفع له همته، لكن ليس هو بمعتبر بهذه الصفة. النوع الثاني من الملتقطات الضوال، والضوال جمع ضال، وهو اسم للحيوان الذي ضاع وضل. والضوال المراد بها هنا التي تمتنع من صغار السباع. صغار السباع مثل إيش؟ ثعلب، الذئب. الذئب يعدون من صغار السباع بالنسبة للأسد. من صغار السباع ماذا؟ الشبل، هو اسم لل ما هو بلي أنا، اسم لابن الأسد الصغير. فهذه من ما امتنعت بنفسها عن صغار السباع، إما لأنها كبيرة كالخيل والإبل والبقر والحمير والبغال، إما لكبر جثتها، أو لسرعتها كالضبا والعول واليدمي، وإما لطيرانها تطير، فهذه من الضوال التي تمتنع بنفسها فلا يجوز التقاطها. قال ومثلها القن، العبد الكبير، لا يجوز التقاطه لأنه يمنع نفسه، فيحرم التقاطها إلا العبد الآبق. عندنا عبد آبق شارد من معازيبه من أهله، وعندنا عبد ضال. العبد الضال حكم المتاع، لا يجوز أن يلتقط لأنه يمنع نفسه إن كان كبيرا، فإن كان صغيرا يلتحق بالقسم الثالث. أما الآبق فهذا يجب القبض عليه ورده إلى أهله كما سبق، فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. فالتقاط ما يمنع نفسه حرام ولا يملكه الملتقط. مثالها الآن فيما يشتهر عند الناس، لقى لها بقرة في المرعى قال بأخذها، ما يجوز يأخذها. أو لقى ناقة ما عليها وسم، الوسم على البهائم يميز أصحابها، فإن وجدها ليس وسما علي ليس عليها وسم ولا شاهد فلا يجوز له أن يأخذها لأنها تمنع نفسها. طيب إن جاءت مع إبله ولا مع بقرة يردها، فإن تركها معهم فالحمد لله، إن أنتجت ما الأصل وما تواب وما نتج منه فلصاحبه الأصلي، ولا يملكها بمجرد أنها جاءت مع بهمه. ولهذا طريقة أهل الإبل الآن غير السراق، إذا جاءت ناقة مع إبلهم ولو كانت ذات قيمة يطردونها لئلا تألف المراح وتألف المكان، ثم يتطاول الأمر فيملكها بضعف نفسه بها، فهذه يحرم التقاطها ولا يجوز ولا تملك بتعريفها. النوع الثالث باقي الأموال، أي مما تتبعه همة أوساط الناس ومما لا يمنع نفسه. باقي الأموال مثاله قال مثل الثمن، أي كثمن ذهب وفضة وعملات ورقية، ومتاع، المتاع كفراش ثياب أواني قدور صحون دلال برقان آلات حرف محزم، هذه كلها داخلة في المتاع. بل الآن في الأثاث وفي الأمتعة وفي الألبسة ما له قيمة عالية، يرى جوال هذا مما ترتفع إليه الهمة، جوال آيفون ولا جوال كشاف، الهمة مرتفعة إليه. كذلك أواني غالية، إدلال لها قيمة، فهذا النوع الثالث مما ترتفع إليه همة أوساط الناس هو التي تجري عليه أحكام اللقطاء. قال: وكا غنم وفصلان، فصلان بضم الفاء وفصلان بكسرها، الفصيل هو الحوار صغار الناقة، ولهذا ناقة صالح كان لها فصيل أي حوار، وهو الذي يتبع أمه منفصلا عنها، قتله شقي ثمود ثم عقر أمه، شقي ثمود عقر الناقة فرق الفصيل على الجبل يستصرخ، فأنزل الله عز وجل عليهم عذابه لما كذبوا صالحا عليه الصلاة والسلام، ومن تكذيبهم قتلوا الناقة التي جعلها الله له آية على صدقه. كغنم وفصلان ولد الناقة الحوار. وعجاجيل، عجاجيل جمع عجل، وهذا من جموع التكسير، ولو قال عجول لكان أيسر على النطق وأهون في الكتابة. فالعجل يلتقط، أمه البقرة لا تلتقط، فصيل الناقة الحوار يلتقط، الناقة لا تلتقط. طيب الحاشي، الحاشي نوعان: من فرد المفروض حكمه حكم ما يمنع نفسه، فإن كان صغيرا لا يمنع نفسه فهذا مما يلتقط. يدخل في هذا أيضا الغنم كلها مما لا تمنع نفسها، يدخل مثلها الأوز والدجاج والبط، هذا مما لا يمنع نفسه، ويدخل فيه أيضا النحاس والحديد مما له قيمة، وعسل يجد عكة عسل ولا جيك عسل، هذا من اللقطة، فلمن أمن نفسه عليها أخذها. لا يجوز أخذ اللقطة مما ترتفع إليه همة أوساط الناس إلا لمن أمن نفسه عليها، فإن لم يأمن نفسه عليها يخاف أنه يأكلها أو يخفيها أو ينهبها فلا يجوز له التقاطها، لا يجوز أن يلتقطها ويحرم عليه ذلك. إذن يباح التقاطها لمن أمن على نفسه ألا يأخذها. وفي هذا دليل على أن اللقطة ليست واجبة، التقاط اللقطة ليست واجبة إلا فيما يأتي في صورة ما يخشى بتركه الهلكة. قال: فيجوز لمن أمن نفسه عليها أي على اللقطة أخذها، لكن لا يملكها حتى يعرفها سنة، وتعريفها سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة الذهب والفضة قال: اعرف وكاءها وعفاصها. الوكاء الإناء الذي هو فيه، المحفظة، الخيشة، القطعة، وعفاصها أي رباطها. ثم عرفها سنة، عرف هذه اللقطة سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا فاستنفقها. استنفقها يعني أملكها، وملكها ما هو بدائم، استنفقها في مصالحك، إن كان مما يؤكل وإن كان مما ينفق كما سيأتي في أنواعه الثلاثة. فإن جاء ربها يوم من الدهر فادفعها إليه، ما استنفقته ادفع له قيمته. ويجب حفظها، حفظ هذه اللقطة مدة التعريف على من؟ على لاقطها. لماذا؟ لأنها صارت هذه اللقطة أمانة في يده. وهذا الشيء الذي يلتقط يجوز التقاطه، وهو القسم الثالث، يقسمه العلماء إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول ما التقطه من حيوان، التقط غنما أو دجاجا أو أوز أو حيران فصائل الإبل أو عجول، فإنه يجب عليه عندئذ أن يفعل الأصلح لمالكه في أمور ثلاثة: إما أن يأكلها بقيمته، يأكل الدجاج والغنم بقيمته فإذا جاء صاحبها دفع له القيمة، أو يبيعها ويحفظ ثمنها، أو يحفظها، هذه البهائم يحفظها وينفق عليها حتى يأتي صاحبها. فإذا جاء صاحبها يقول: ترى أنا والله تعبت، حطيت لها راعي وأنفقت عليها علف، فيرجع بقيمة حفظها على صاحبها، على صاحبها الأصلي. فإن كانت الثلاثة مستوية يخير بينها، أما في الأصل فيفعل ما هو الأرفق والأصلح لمالكها الأصلي، بين أن يأكلها بقيمته وبين أن يبيعها ويحفظ قيمتها وثمنها، وبين أن يحفظها بأن ينفق عليها، فيخير بين هذه الثلاث إذا استوت هذه الأمور. النوع الثاني من الملتقطات ما يخشى فساده، وجد ربع حاشي مكيس لو تركه فسد، أو اللقطة بالطيخ أو خضرة، فيفعل الأصلح إما أن يأكله بقيمته أو يبيعه أو يجففه إن كان يجفف، فيفعل الأصلح. فإن استوت الثلاثة فإنه عندئذ يخير بينها. النوع الثالث: المال المباح الملتقط، سواء أثمان ذهب وفضة ونقود وأوراق نقدية، أو متاع، ثياب، فرش، زوالي، آلات، أواني، إقدور، دلال وأمثالها، فيلزم في هذه هذه الأشياء أن يحفظها، أن يحفظها لأنها أمانة عنده، مدة التعريف لها سنة كاملة. فإذا جاء من يطلبها يستوثق منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء طالبها، أي من عرف عفاصها وعرف وعاءها، اعرف وكاءها وعفاصها، استعرفه منها. طيب فلوسك كم هي؟ وين هي محفوظة فيه؟ يقول: في كيس، في محفظة. وشلون المحفظة؟ يستوثق منه، فإن طابق كلامه الواقع دفعها إليه بغير بينة وبغير يمين، لا يفتقر لا إلى يمين ولا إلى بينة. قال: وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد، يعرف هذه اللقطة سنة كاملة في مجامع الناس، مجامع الناس في الأسواق، في الطرقات، عند أبواب المساجد، أي في الأماكن التي يجتمعون فيها غير المساجد، لأن المسجد لا يجوز فيه أن يعرف الضالة، لا من الإمام ولا من المأمومين. يقول: من ترى يا جماعة وجدنا محفظة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من سمعتموه ينشد الضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لذلك، خرجه مسلم في الصحيح. وإذا عرفها يقول: من ضاع منه فلوس، من ضاع منه ذهب فضة، ولا يبين له مقدارها ولا جنسها ولا ما يبين له عددها ولا كميتها ولا قدرها، يبين الجنس: من ضاع له ذهب، من ضاع له ثياب، من ضاع له متاع، من ضاع له فضة، وهكذا. طيب إذا واجر الملتقط عليها منادي، ينادي عليها في الأسواق أو يعلن عنها في الجرائد، الأجرة على من؟ على الملتقط، الأجرة عليه. ولهذا الآن ما يتعلق بالتعريف وسائله قد تطورت، من أول الناس محصورين في أسواق وفي قرى وفي مجامع، الآن لا، توازع الناس، فمن ذلك الإعلام في الصحف وفي الإذاعات، وكذلك في وسائل التواصل الاجتماعي المعاصرة، في التويتر، في انستغرام، في الفيسبوك، في هذه الوسائل بحسبها. ومدة التعريف إيش؟ مدته سنة. ما حرم عليه التقاطه مثل ماذا؟ ما يمتنع بنفسه يضمنه آخذه إن تلف عنده، يضمنه. طيب، إذا التقط الإنسان ما لا يجوز له التقاطه وكتمه عن صاحبه، التقط ناقة وغباها، التقط بقرة وأخفاها، ثم ثبتت بالبينة والإقرار أنها تلفت عنده، فهذا يردها بقيمتها مرتين، قيمتها نفسها مدبولة نص عليه، لأنه متعدي ومفرط، وقد حرم عليه في الشرع التقاطها لأنها تمتنع بنفسها. كم مدة تعريفها؟ يعرفها حولا كاملا، أي سنة هجرية. الحول هنا هو السنة الهجرية، والحول المعتبر به في تعريف اللقطة وفي الزكاة وفي سني العمر هو الحول إيش؟ الهجري، لا السنة الميلادية ولا السنة الشمسية. طيب، هذا التعريف للقطة حولا متى يبدأ؟ من التقاطها، ولهذا يقول بعض الفقهاء ويعرفها حولا كاملا فورا، ما هو على التراخي بعد سنتين بعد ثلاث، يعرفها حولا كاملا على الفور. كيف يعرفها؟ مرة في الأسبوع، في الجمعة مثلا، مرة في الشهر، يقولون في أول أسبوع كل يوم يعرفها، في الأسبوع الثاني يعرفها مرة في الأسبوع، ثم مرة في الشهر، هذا ما نص عليه الفقهاء حتى يتم الحول. إذا تمت المدة ولم يأتي صاحبها يملكها وتملك بعده، أي بعد الحول، حكما، أي ملكا حكميا لا ملكا ذاتيا، مثل الميراث، فيتصرف فيها بما شاء بشرط أن يضمنها لصاحبها، وهذا معنى قوله فيملكها بعده، أي بعد الحول، حكما، مثل الميراث، أنت مالكه حكما إذا مات مورثك، فيتصرف فيها، لكن إذا جاء صاحبه يضمنها له، لقوله عليه الصلاة والسلام فاستنفقها، أي هذه اللقطة بعد السنة، فإذا جاء صاحبها يوم من الدهر فادفعها إليه، أو فأدها إليه، أي أد لها القيمة، ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء صاحبها يوم من الدهر فادفعها إليه، أخرجاه في الصحيحين. قال ويحرم تصرفه فيها، يحرم على الملتقط أن يتصرف في اللقطة بعد تعريفها السنة قبل معرفة وعائها، لا يجوز له أن يتصرف بها حتى يعرف وعائها، وعائها الكيس الذي هي فيه والمحفظة التي فيها النقود، وقبل معرفة وكائها وهي ما تشد به من سير أو خيط أو مطاط أو ربطة، وقبل معرفة عفاصها صفة الشد، كيف شدت؟ طوي بعضها على بعض أو شدت بحبل أو طوي بعضها على بعض، هذا العفاص، وقبل معرفة قدرها بأن يقدرها عدا إن كانت معدودة، أو وزنا في الذهب والفضة إن كانت موزونة، أو كيلا إن كانت مكيلة كما في الطعام، وجد له كيس فيه بر، هذا مما ترتفع إليه الهمة، لا يجوز أن يستنفقها بعد الحول حتى يعرف مقدار الكيس كم فيه من كيلو، كم فيه من صاع، ليحفظ بذلك حق صاحبها. وجنسها، أي ما تتميز به، وش؟ ذهب، فضة، تمر. وصفتها، لونها وش؟ قديمة أو جديدة؟ الذهب مشغول ولا غير مشغول؟ وهكذا. قال ومتى جاء ربها، أصل الرب الصاحب المالك، وفي هذا قوله عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، قال أنا رب الإبل أي صاحبها وللبيت رب يحميه، ومن ذلك أطلقوا على الدار ربها أي صاحبها مالكها، وربنا جل وعلا رب كل شيء، أي مالكه وخالقه ومدبره، وكل الخلق له سبحانه له مربوبون. ومتى جاء ربها، أي صاحب اللقطة، دفع اللقطة إليه بعد أن يستعرفه منها، يدفعها إليه لقوله صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف، أي لم يأتي صاحبها، فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. إذا جاء طالبها، أي صاحبها، يوم من الدهر فادفعها إليه، يدفعها إليه بنمائها المتصل والمنفصل. بنمائها المتصل الشاة يوم التقطها وهي عجفة زانت عنده وردت صحتها، يدفعها له بهذا النماء المتصل. طيب، التقط ناقة عجفة من قطعة وسمنها وأطعمها، هل يرجعها بهذا أو يأخذ عليها القيمة؟ نعم، يجب أن يردها، لأنه لا يجوز التقاطها أصلا، لا يجوز أن يلتقطها أصلا. طيب، نماؤها المنفصل، الفقهاء قالوا إذا نمت عنده نماء منفصلا، شاة أطرقها فحله فأنتجت، ما أنتجته في الحول له، أي للملتقط، ما أنتجته في الحول فلصاحبها الأصلي، بعد الحول فهذا للملتقط، لأن الشارع أذن له أن يستنفقها. التقط أربع شيات، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، إما خدت أنت أخذها أخوك، إما خدت أنت أو أخوك أكلها الذئب، ثم إنه سلط عليها فحله فأقرعها فأنتجت له في أثناء الحول قبل إتمام المدة، فهذا نماء يدخل في النماء المتصل. طيب، ما أنتجت له بعد الحول فهذا لهذا الملتقط. الأربعة الثلاثة هذه الشياة صارت ست، ثم بعد الحول صارت 12، فإذا جاء صاحبها دفع له الأصل الست وأخذ الست الأخرى التي إنما زادت واستنتجت بعد الحول لأنها في حكم ملكه. طيب، إن أدركها صاحبها بعد الحول وقد بيعت، أو أنها أوهبت، ليس له إلا البدل، ببيعها انتقلت لغيره، وكذلك بالهبة انتقلت لغيره، هذا بعد الحول. أما قبل الحول يضمنها الملتقط، فلا يجوز له التصرف في بيعها إلا إذا كانت مما يتلف يعطيه القيمة. طيب، إنسان قام من النوم، ويوم قام لقى في مخباته فلوس ما يدري منين جاء، قال هذه فهي له، إذا وجدها في جيبه له، إما أنها أعطيت له، إلا إذا كان قد استخفاها من الناس، بمعنى أنه استنهبها، فليست هذه له، وهذا قد يقع، لأنه لن تأتي هذه الأموال تمشي إلى جيبك، يكون أحد وضعها في جيبك، أو تكون نسيتها، أو تكون أخذتها لك وأنت ناسيها. طيب، إذا أخذ إنسان من نائم شيئا، مد يده إلى مخباته وأخذ منها، نهب، لا يبرأ، لا تبرأ ذمته إلا بأن يسلم ما أخذ لمن أخذها منه، ويزيد على ذلك أنه يستبيحه. وقد جاء في سنن أبي داود عن عامر الشعبي أنه سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من وجد دابة قد عجز أهلها عنها فسيبوها، هذا التسييب، التسييب الترك، فأخذها فهي له. إذا وجد الإنسان في الطريق شيء علم أن أهله تركوها قصدا، متاع تركوه قصد، جاء لمراحهم وجد منقل تاركينه قصد، فهو له. أو وجد دابة قد تركها أهلها، إما أنها انقطعت وعجزتهم أو كانت مريضة، سيبوها أي تركوها قصدا فأخذها فهي له. تأتي مسألة أخرى، ما التقطه سفيه أو صبي لم يبلغ، فمن الذي تولى أمره؟ وليه. وليه يقوم مقامه في التعريف وفي الحفظ وفي بيان صفتها. تأتي مسألة كثيرة عند أبواب المساجد وفي الحرمين، وهي قوله: ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فهو لقطة. أخذ نعله، نعاله أخذت، وجد شيء مثلها لا يأخذها، حكمها لقطة، يجب أن يعرفها، إلا إذا كان النعال من النوع الرخيص والردل الذي لا ترتفع له متى وسط الناس، فهذا يجوز أن يأخذه. أو كان النعال مما جمع ليرمى في الزبالة ولو كان له قيمة فيجوز أن يأخذه، ها؟ حتى في الحرم ما جمع في الزبالة فيجوز أن يأخذه. ومن أخذ نعله ونحوه مثل ثوبه سجادته وجد غيره مكانه، ما وجد نفسه غيره مشابها له أو مقاربا فهو لقطة، يلزمه فيها أحكام اللقطة. المسألة الأخيرة في اللقطة، وهي ما يتعلق بلقطة الحرم، هل هي مثل لقطة غير الحرم؟ خلاصة ما يقال فيها أن فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أن لقطة الحرم كلقطة غيره من الأماكن لعموم الأدلة، حديث زيد بن خالد الجهني وحديث عامر الشعبي وأمثالها، أن لقطة الحرم مثل غيرها. والقول الثاني أن لقطة الحرم لها خصوصية، وهذا القول هو الصحيح، ودليله ما جاء في حديثي أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، لما دخل عليه الصلاة والسلام مكة، دخل والمغفر في رأسه، على رأسه، وقد طأطأ رأسه حتى إن المغفر ليصيب رحله، ثم إنه خطب الناس بعد ما طاف بالبيت، قال: أيها الناس، إن هذا بلد حرام، حرمه الله ولم يحرمه الناس، وإنما أحل لي ساعة من نهار وقد عادت حرمته كما كانت، ألا فلا يحتجن محتج بأن الله أباحها لرسوله. ثم قال: لا يخبط شجره ولا يحش حشيشه ولا ينفر صيده ولا تحل لقطته إلا لمنشد، أي لمعرف، وفي لفظ معرف الدهر كله. فقام العباس عمه رضي الله عنه فقال: إلا الإذخر يا رسول الله. الإذخر من حشائش مكة، ينبت في سفوح جبالها وفي أوديتها، وإذا يبس كان عوده يابسا ومما تبطئ ناره. قال: إلا الإذخر فإنه لقيننا وقبورنا وبيوتنا. القين موقد النار، يوقدون بها نارهم لأن ناره تبطئ، وبيوتهم يخللون بها سقف البيوت حتى ما يتخلل عليهم التراب، ولقبورهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، فاستثناه. وألحق العلماء بالإذخر كل ما كان من الحشائش أو الشجر يابسا لا ينتفع به، أما الشجر الأخضر الرطب فلا يجوز حشه في الحرم ولا خبطه، إلا ما استزرعه الإنسان بنفسه، استزرع في بيته شجرا جاز له أن يقص منه أو أن يقلعه كله، وهكذا ما استزرعوه في مزارعهم. فقوله: ولا تحل لقطته إلا لمنشد، دل على خصوصية الحرم عن غيره من البقاع. وهذا هو الأصح دليلا، وهذا اللي رجحه شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم عليه المحققون، أن لقطة الحرم لا تحل لأحد. واختلفوا في لقطة الحرم، هل هي الملتقطة في الحرم فقط أو ما كان مما يلي الحرم مثل عرفات؟ والصحيح أنه يدخل فيها عرفات، لأن جاء في بعض الألفاظ ولا تحل لقطة حاج، والحاج يخرج إلى عرفات لأداء الركن، فإن الوقوف بعرفات ركن الحج. فإن كان الملتقط بعرفات من لقط الحاج فهذا مما يحرم، وإن كان الملتقط بعرفات من غير لقطة الحاج فهذا له حكم لقطات غير الحرم. والحرم هو ما كان داخل حدود الأميال، أميال الحرم وحدوده، وحد الحرم من جهة الشمال التنعيم، وهو أقرب الحل إلى الحرم، بين التنعيم وبين الكعبة تقريبا 7 كيلومترات. أبعد حدود الحرم عن الكعبة حده من جهة الغرب، يسمى بشميسي، ويسمى الآن بشميسي، يسمى قديما بالحديبية، ويبعد هذا الحد عن الكعبة لأنها هي المركز وهي أصل الحرم، يبعد عنها نحو من 22 كيلومترا. حد الحرم من جهة الجنوب وادي عرنة، وإن كان وادي عرنة يتخلل أحيانا يكون حد الحرم وأحيانا يبعد عن الحرم، فمن جهة عرفات يبعد عن الحرم لأن حد الحرم المزدلفة، حدود المزدلفة، ومن جهة الحسينية وجنوب مكة هو حد الحرم بطن الوادي. نعم، وش وقفنا عليه حنا؟ لا، حدود الحرم. حد الحرم من جهة الجنوب قلنا إن وادي عرنة يتعرج، فأحيانا يكون حد الحرم وأحيانا يبعد، ولهذا حد الحرم من جهة الجنوب تقريبا 17 كيلا عن الكعبة، وليس عرنة من الحرم، فأحيانا يدخل في الحرم وأحيانا يخرج منه لتعرجه، ولهذا عرنة لا يصح الوقوف فيه في يوم عرفة، لقوله عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. حد الحرم من جهة الشرق الجعرانة أو الجعرانة، والشرائع، الشرائع الآن نوع شرائع المجاهدين هذا حل، والشرائع الحي هذا حرم، ويبعد عن الكعبة 16 كيلومترا. والحكومة جزاها الله خيرا جددت هذه الأعلام والرسوم والمراسيم التي تحدد الحرم خصوصا على الطرقات العامة والسريعة ليراها الناس ويعرفوها، كما أنها جددت معالم المشاعر، مشعر منى فميزته باللوحات الكبيرة البنفسجية، ومشعر مزدلفة، ومشعر عرفة. فلقطة الحرم أي ما التقط في الحرم أو كان من لقطة الحاج الساقطة في غير الحرم لا تحل أبدا، وإنما يعرفها صاحبها الدهر كله، ولهذا من لا يستطيع إلى ذلك يسلمها للأمانات. وقد هيأت الحكومة هيأت قسم للأمانات داخل المسجد الحرام عند باب الصفا، يحفظ للناس متاعهم وأموالهم مما تلتقط، وما يلتقط في أحياء مكة مما هو داخل حدود الحرم تسلم للشرط. وصدر قبل أيام توجيه ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين في مجلس الوزراء بأنها تسلم إلى الهيئة العامة لأموال القاصرين، أي ما يلتقط داخل مكة، فالشرط والأمارات وجهات حفظ الأمانة تسلم ما عندها إلى هذه الهيئة، هيئة العامة لأموال القاصرين. هذا هو القول الراجح في لقطة الحرم ولقطة الحاج. والفرق بين لقطة الحرم أنها قد يلتقط، قد تكون لقطة لغير الحجاج من سكان مكة، ولقطة الحاج أي من جاء حاجا فيشمل لقطته داخل مكة وخارجها، فهذه لا تملك. وسبب ذلك أن الحاج وفد الرحمن، وحق الوفد أن يكرم. ولهذا روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحاج وفد الرحمن، دعاهم فأجابوه، فمن أكرمهم أكرم الله، ومن أقراهم يعني ضيفهم أقراه الله جل وعلا. وفي هذا فضيلة مكة على غيرها من البقاع، فإن من خصائص مكة أنها لا تحل لقطتها أبدا، وأما غير مكة حتى لو كانت البقعة شريفة كما كالمدينة وبيت المقدس، فإن اللقطة فيها مما ترتفع إليه همة أوساط الناس، يعرفها صاحبها سنة ثم يستنفع بها، وإذا جاء صاحبها بعد ذلك يدفع إليه إما عينها إن كانت باقية أو قيمتها إن أكلها واستنفقها. وتفضيل مكة على غيرها من البقاع هو قول جمهور أهل العلم، واختلف العلماء رحمهم الله في أيهما أفضل، مكة أو المدينة، فذهب الجمهور إلى أن مكة أفضل، وذهب الإمام مالك إلى أن المدينة أفضل، وأصح القولين هو قول الجمهور في أن مكة أفضل من المدينة، لأن الصلاة فيها مضاعفة، ولحصول الوعيد الشديد على من أراد وعزم فيها على منكر، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ولأن لقطتها لا تحل أبدا. وثمة قول ثالث في المسألة هو من أحسن الأقوال وأنفعها، وهذا ما رجحه به شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه جاء في آخر الزمان قرب الملاحم العظمى وخروج ونزول عيسى بن مريم أن بيت المقدس أفضل البقاع. جمع شيخ الإسلام بين هذه الأدلة فقال: وأفضل البقاع ما زاد فيه إيمان العبد. أفضل مكان للإنسان مهم مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس، إنما ما زاد فيه إيمان العبد. قال: فإن البقاع لا تقدس أحدا. عاش في مكة أكفر خلق الله، أليس كذلك؟ مثل من؟ أبو جهل فرعون هذه الأمة، وأبو لهب المتبوب، وأمية بن خلف، والوليد بن المغيرة وغيرهم. وعاش في المدينة رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. فالبقاع لا تزكي أحدا، ولو كان المراد بأن مكة أفضل بالإطلاق والمدينة أفضل بالإطلاق للبث فيها الصحابة رضي الله عنهم، ومعلوم أن الصحابة انتشروا عن مكة وعن المدينة، فالصحابة عدتهم نحو 100,000، لكن المدينة ليس فيها إلا قبر 10,000 من الصحابة، أين البقية؟ انتشروا في الأرض دعاة إلى دين الله ومجاهدون في سبيل الله. فدل على أن أفضل البقاع للإنسان ما زاد فيه إيمانه، أفضل مكان الإنسان ما زاد فيه إيمانه ونقص فيه شره وحفظ فيه حدود ربه جل وعلا. هذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة التي يحصل فيها الكلام والنزاع والجدال، وكلام شيخ الإسلام أصاب فيها رحمه الله أصاب فيها المحز، أن أفضل بقعة لك هي ما قوي فيه إيمانك وزاد فيه تقواك، زاد فيه تقواك، هذه أفضل البقاع. وبهذا يتم الكلام على ما يتعلق باللقطة، ونقف على أحكام اللقيط، نكمله بعد الصلاة إن شاء الله. نفتح الباب للأسئلة المتعلقة باللقطة أو بالجعالة. نعم، الحديث واضح وصريح في لقطة الحرم شيخ، من قال أنها كغيرها جوابهم على الحديث ما الجواب على من قال إن لقطة الحرم كغيرها من اللقط؟ كيف يجيبون على قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحل لقطتها إلا لمنشد؟ منهم من خفي عليه هذا الحديث، ومنهم من حمله على أنه فرد من أفراد مجموع الأحاديث فيرد بعضها إلى بعض، فيكون المنشد حكمه حكم المعرف لها سنة. فأرجع مطلق حديث، مطلق لفظ حديث ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، أي لمن عرفها سنة، جمعا بين هذه الأدلة. هذا حجتهم، وهذا قول الجمهور ترى بالمناسبة. الجمهور يرون أن لقطة مكة كلقطة غيرها، وأن قوله لا تحل لقطتها إلا لمنشد مفسرة بقوله فليعرفها سنة في حديث زيد ابن خالد الجهني. لكن حديث لقطة الحرم جاء في لفظ آخر إلا لقطة الحاج، وهذا ما هم من باب ذكر، من باب ذكر الشيء بفرده الخاص، وإنما بذكر الشيء بأخص أوصافه، كقوله عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، في لفظ مسلم صلاة في مسجد الكعبة، فذكر مسجد الكعبة لأنه أخص خصائص الحرم هو مسجد الكعبة. وأحيانا يأتي ذكر أفراد العام الأشهر، فيذكر اللفظ الأشهر ويترك الألفاظ الأخرى. وعليكم السلام. نعم، أي نعم، أي الحجر الأسود، أي نعم. جاءت الأحاديث، حديث عبد الله بن عمر، حديث أبي هريرة، حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، حديث جابر رضي الله عنهم، في أحوال استلام الحجر الأسود، ومجموعها سبعة أحوال، أكملها أن يضع جبهته كالساجد على الحجر، ويضع خده عليه ويقبله ويستلمه، هذه أكمل الأحوال وتجتمع عليها الأدلة. يليها أن يضع جبهته على الحجر وخده ويقبله من غير استلام. الحالة الثالثة أن يضع جبهته عليه ويستلمه. الحالة الرابعة أن يستلم الحجر ويقبل الحجر، استلام وتقبيل، هذه الحالة الرابعة. الحالة الخامسة أن يقبل من غير استلام ولا وضع جبهة ولا خد. الحالة السادسة أن يستلم الحجر بشيء معه ويقبل ما استلم به الحجر. ففي حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما طاف بالبيت طواف الإفاضة طاف على راحلته، على ناقته القصوى، وطوافه على راحلته يصعب أن ينزل في كل شوط فيستلم، فكان يستلمها بمحجن معه وهي العصا المعكوفة الطرف، ثم يقبل المحجن. وجاء في حديث ابن عمر أنه استلم الحجر بيده وقبل يده في لفظين عند الإمام مسلم في صحيح. كم صارت هذه؟ ست. الحالة السابعة أن يشير إلى الحجر إشارة بغير تقبيل وبغير استلام وبغير أن يستلمه بشيء معه، يشير إليه الإشارة، وهذا هو المتأتي والممكن في حال الزحام، ف فيشير للحجر إذا وازنه في أطوفته. ويستحب مع الإشارة أن يقول الله أكبر أو يقول بسم الله والله أكبر. هذه سبع سنن متعلقة بإيش؟ بالحجر الأسود. وجاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه وقف على الحجر لأنه أشرف أركان الكعبة، فقال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذن يستحضر المسلم في طوافه، بل حتى إذا قبل الحجر واستلمه في غير طواف، إذا استلمهم في غير طواف يستحضر أنه إنما يفعل ذلك لا لأن الحجر ينفع أو يضر، ولكن يفعله تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث أن الحجر يأتي يوم القيامة له عينان ولسان ناطق يشهد لكل من استلمه بحق، وهذا من العلم الذي يعلم الله عز وجل به هذا الجماد. الكعبة لا يستلم منها إلا الركنان اليمانيان، أما الأركان الشامية لا تستلم منها لأنها ليست حد الكعبة، فإن قريشا لما انهدمت الكعبة في زمنهم جمعوا مالا واشترطوا أن يكون المال حلالا فحطمت نفقتهم، لأن أكثر مكاسبهم والشيء حرام، ربا وظلم وبخس ومكوس، فما جمعوا إلا مالا يسيرا، فلما حطمت بهم النفقة لم يبنوا الكعبة كلها، فكان الجزء الشمالي اللي عليها السور يسمى بالحطيم لأنه حطمت نفقتهم عليه. فلا يستلم من الكعبة من أركانها إلا الركنين اليمانيين. الركن اليماني فقط يستلم من غير تكبير ولا تقبيل ولا إشارة، مجرد استلام لمن أمكن أن يستلمه، بينما الحجر الأسود يستلم ويقبل ويشار إليه ويضع خده عليه وجبهته عليه كالساجد، وهذا خاص بالحجر الأسود. من النوادر والطرائف وفيها دلالة عظيمة أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما حج البيت لما ولي الخلافة، وكان عالم الحرم في زمنه عبد الله بن عباس، فمعاوية من اجتهاده استلم أركان البيت الأربعة، كلما مر على زاوية استلمها، وكان معه ابن عباس. من أسن، معاوية ولا ابن عباس؟ معاوية أسن بنحو 26 سنة. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما يا أمير المؤمنين لا يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. فقال يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا. ابن عباس ما زايد بالكلام ولا طاول بالتشغيب، ما قال يا الفاعل يا التارث اللي فيك ما لا فيك يا مبتدع، لا، إنما أجاب الأمير بجواب العالم، قال يا أمير المؤمنين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أن النبي ما استلم إلا الركنين. عندئذ رجع معاوية رضي الله عنه إلى الحق وقال صدقت يا ابن أخي، صدقت يا ابن أخي. فكان في هذا تقرير أنه لا يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونكمل إن شاء الله اللقيط بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. أما بعد، فيقول الماتن رحمه الله تعالى: واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل إلى التمييز، والتقاطه فرض كفاية، فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به بلا رجوع، وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا الفصل أو تتمة الكلام فيه على أحكام اللقيط. واللقيط يسمى الآن في عرف الناس الدارج باليتيم، وهو من جهل نسبه، كان رضيعا أو صغيرا إلى حد التمييز أو إلى حد البلوغ كما سيأتي في خلاف الفقهاء. وتسميته يتيم وإن لم يكن في الأصل يتيما، فإن أباه موجود لكنه لما لم يعرف أبوه ألحق باليتيم. واليتم حده إلى البلوغ، ولهذا جاء في القاعدة الفقهية المبنية على الأثر أنه لا يتم بعد بلوغ، فمن بلغ خرج عن طور اليتم. ولو كان اليتم وصفا مستمرا لصار أبناء 98 أيتام، وهم ليسوا كذلك، ليس أبناء 90 و80 ومن دونهم أيتام. ومما يستلطف في هذا أنه في مجلس القضاء الشرعي عند أحد القضاة استأذن عليه مستأذن وقال في الباب أيتام نريد أن نثبت لهم شهادة قبل أن يفوتوا، فرقق هذا القائل المدلس على القاضي فظن أنهم أيتام، قال فأدخل، يقول القاضي فأدخل علي الشيبان بعصيهم، قلت هؤلاء الأيتام؟ قال نعم هذولا مثل قد مات آباؤه. فاليتم حده البلوغ، وكذلك هؤلاء اللقطاء إذا بلغ أو إلى أن يميز يرتفع عنه وصف اللقيط. يقول رحمه الله واللقيط، اللقيط اسم فعيل بمعنى مفعول، مثل القتيل والجريح والطريح. اللقيط الملتقط، وهو في عرف الشرع في اصطلاح الفقهاء طفل يشمل الذكر وأنثى لا يعرف نسبه، حتى لو عرفت أمه لا يعرف نسبه، والنسب هو من جهة الأب، ولا رقه، هل هو حر أو أنه رقيق، فهذا مجهول في حق هذا الرقيق، لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أي ترك في طريق، عند مسجد، في الشارع، في سوق، عند باب بيوت التجار، عند باب المستشفى. والغالب أنه جاء من عمل غير لائق، فحتى لا تتحمل أمه التبعة أو يلحقها عاره فإنها تنبذه، أو ربما أبوه ينبذه. وهذا ليس الوصف مضطردا بهذا المعنى، فإنه قد ينبذ الآباء أبناءهم في شدة فقر، ينبذونهم أي يتركونهم عند أبواب التجار حتى يسلموا من الهلكة والموت، وهذا في سني المساغب العظيمة التي أدلاها الله عز وجل على الناس. هذا اللقيط له أحكام في شريعة الله، أنه طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل، ضل أي في الطريق حتى لا يعرف من أبوه، إلى سن التمييز أي من ولادته إلى أن يميز. والتمييز حده في الشرع كم سنة؟ 7 سنين، هذا حد التمييز ابتداء، ولهذا من 7 إلى البلوغ يسمى سن التمييز، ما قبل 7 سن الطفولة التي تجب فيها الحضانة، ما بعد البلوغ سن التكليف يتحمل الإنسان فيها نفسه وأقواله وأفعاله. إلى سن التمييز هذا هو شأن هذا اللقيط. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إلى البلوغ، وهذا قول الأكثر، لكن الصحيح في المذهب أنه إلى سن التمييز. ما حكم التقاط هذا اللقيط؟ قالوا التقاطه فرض على الكفاية، لو تركه الناس كلهم أثموا، وإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. واستدلوا لهذا بقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى، فإن هذا من البر، ولأن فيه في التقاط هذا اللقيط إحياء لنفس، لو لم يلتقط لكان مظنتها الهلكة والعطب أو النقص أو الموت. وشريعة الإسلام شريعة غراء سامية نافعة لأهلها، فلهذا التقاط هذا اليتيم فرض على الكفاية، والتقاطه فرض كفاية. من أين ينفق عليه؟ ينفق عليه من ماله الذي معه، لأن عاطفة من نبذه لم تفقد بالكلية، فقد يضع معه مالا، فإن كان معه مال أو ذهب أو فضة أنفق عليه منها، فإن لم يكن معه شيء نابذه ردي نفس، لم يتحمل تابعة تربيته ولم يجعل له مالا ينفق عليه منه. فمن أين ينفق عليه؟ من بيت المال. والآن يقوم هذا المقام إدارات الرعاية في وزارة الشؤون الاجتماعية، رعاية الصغار تجعل لهم راتبا شهريا لهذا اللقيط، فإذا كفله أحد في الأسر البديلة أعطوهم راتبا على كفالته مع راتبه الذي ينفق عليه من جهة بيت المال. إن تعذر بيت المال ما فيه شيء، فيه إفلاس، قال يقترض له الحاكم، ولي الأمر يقترض لهذا اليتيم لهذا اللقيط لأنه من فروض الكفايات كما سبق، فإن تصدق بهذا ملتقطه فله أجره. وهذا من أعظم ما يأتي في صور كفالة اليتيم، أنك تأخذه وتربيه مع أولادك وتنفق عليه معهم، هذه كفالة اليتيم التي جاء فيها الوعد الكريم من النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: أنا وكافل اليتيم في الجنة كاتين، ومد السبابة والوسطى. ما ينتشر الآن ويشتهر في المكاتب ما يتعلق بكفالة اليتيم هي في الحقيقة صدقة على اليتيم، لأنه لم يكفل إلا الكفالة المالية، وإلا فاليتيم عند أمه، فما يسمونها بالكفالة هي حقيقة صدقة، كفالة مالية وهي صدقة على اليتيم، لا يصدق عليها هذا الوعد النبوي. الكفالة بأمرين: بالنفقة عليه وبتربيته وتأديبه بأن يكون مع أولادك. إن لم يكن في بيت المال شيء اقترض الحاكم ما أنفق عليه، فإن بان أنه رقيق، اتضح في لما كبر أنه رقيق، أو أن له أب غني موسى عرف أبوه، يرجع على أبيه بنفقته، فإن كان رقيقا يباع ويعوض من قيمته على بيت المال أو على من أنفق عليه مدة إنفاقه. وفي هذا ما رواه البيهقي في سننه أن عمر رضي الله عنه قال لمن أخذ اللقيط، قال: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. علينا أي على ولي الأمر نفقته، كان عمر وقتها هو أمير المؤمنين وهو ولي أمرهم رضي الله عنه. وإن تعذر بيت المال أنفق عليه أي على اللقيط عالم به، من علم به، ما هو ملتقط، قد يكون ملتقط فقير، لكن من علم به أنه ملتقط ينفق عليه وجوبا. ليه؟ لأن التقاطه من فروض الكفايات، فإن كان الملتقط لا يستطيع لفقره ينفق عليه من علم بأنه لقيط، فإن أدى الكفاية وإلا تحاص من علم بذلك لأنه من فروض الكفايات. ولأن في ترك الإنفاق عليه هلاكه أو مضرته، وحفظه والحالة هذه واجب. مثاله إنقاذ الهليك من هلكته والغريق من غرقه. أنفق عليه عالم به بلا رجوع، أي لا يرجع بنفقته على أحد إلا إذا تبين أبوه أو تبين أنه رقيق. ما حكم هذا اللقيط؟ هل نحكم بأنه مسلم أو نحكم بأنه غير مسلم؟ هذه مراعاة أحكام الدور فيه. فإن لقط هذا اللقيط في دار الإسلام ومع المسلمين فيحكم بأنه مسلم على الغالب وعلى الأصل وعلى المشتهر. ولهذا قال: وهو أي اللقيط مسلم حر في أحكام إسلامه، في أحكامه إن وجد في بلد يكثر فيه في البلد المسلمون. إذن ينظر في البلد الذي التقط فيه، فإن التقط في الرياض وش أكثر أهل الرياض؟ قطعا أكثرهم مسلمون، يحكم بأنه مسلم. يحكم بأنه حر ولا عبد؟ ما عندنا رق، إذن يحكم بماذا؟ بحريته. والأصل أنه حر، الأصل أنه حر حتى يتبين فيه الرق. فإن كان في بلد يكثر فيه الرق وفيه علامات الرق فيحكم برقه من جهة ولي، من جهة الحاكم الشرعي. فإن التقط هذا اللقيط في نيويورك أو في لندن فلا يحكم بإسلامه، ينظر إلى غالب أهل بلده، فإن كان نصارى حكم بنصرانيته، وإن كان غير ذلك حكم به بالأصل في التعامل. أما ما ينشأ عليه وينشأ عليه فهذا يتبين به إذا ميز أو إذا بلغ. والأحكام الظاهرة فيما يتعلق به لو مات، التقط اللقيط وبعد سنة مات، تأتي هنا جريان أحكام الإسلام عليه وغير الإسلام. فإن كان حكم بإسلامه صلي عليه ودفن مع المسلمين، ويأتي ما يتعلق بميراثه إن كان له مال. فإن وجد هذا الرقيق في بلد حرب أو بلد غير إسلام فإنه يحكم بأنه على دين البلد الذي وجد فيه. من الأولى بحضانة هذا اللقيط؟ أولى الناس بحضانته واجده الذي وجده، هو أولى الناس بحضانته، إلا في حالة واحدة: ألا يكون أهلا للحضانة، بأن كان كافرا لا يصلي، مشركا يدعو غير الله، يذبح للجن، يذبح للأولياء، هذا لا تقبل له حضانة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أو كان فاسقا مظهرا للفسق، يتعامل بالربا، يشرب الخمر، يسرق، يزني، فتنزع ولايته على هذا اللقيط، لا سيما إذا كان اللقيط معه إيش؟ معه مال، فلا يتولى حضانته الفاسق كما لا يتولاها الكافر، وإنما يكتفى فيها أن يكون واجده مسلما ظاهر العدالة. طيب، اللقيط يحتاج إلى حضانة لأن إلى سن التمييز، فحاضنه هو واجده بالأصل. فإن كان واجده على صفة كما سمعنا أنه غير مسلم أو أنه فاسق، فإن الحاكم الشرعي يدفعه إلى من يصلح هذا اللقيط. طيب، ميراث اللقيط. لقيط لقط وجد معه مبلغ مالي 100,000، ومات اللقيط بعد أسبوع أو بعد شهر والمبلغ 100,000، من يأخذها؟ هل يأخذها واجده؟ الجواب لا، ترجع إلى من؟ إلى بيت المال. كما أن الذي ينفق به في حال الحاجة بيت المال، كذلك يرجع إلى بيت المال، يرجع ورثه إلى بيت المال لأنه لم يعرف نسبه، فنورث منه وارثه. فإن بان في المستقبل أنه ابن فلان جرى له أحكام الميراث إذا بان ذلك بالبينة الشرعية، هذا ما يتعلق بميراث اللقيط. من يتولاه؟ يتولى اللقيط إذا قتل هذا اللقيط قتل عمد وعدوان، تعدى عليه متعدي فقتل ظلما وعدوانا، وليه في هذا هو إمام المسلمين يطغلب بدمه، فإن قتل خطأ وليه في هذا إما حاضنه أو كفيله أو من يعينه ولي أمر المسلمين. طيب إن قتل خطأ الدية وين تروح؟ الدية حكم الميراث ترجع إلى بيت مال المسلمين. يقولون ويخير إمام في عمد بين أخذها أي الدية وبين القصاص، لأنه وليه في قتل العمد من؟ إمام المسلمين، يخير بين هذا وهذا، يقوم إمام المسلمين مقام أوليائه. وهذه قاعدة مضطردة أن إمام المسلمين أي ولي أمرهم ولي من لا ولي له. امرأة مقطوعة من شجرة أو امرأة أهلها كلهم كفار وأسلمت وهربت إلينا، من يتولى ولايتها في النكاح؟ ولي الأمر. ولي الأمر الآن من صلاحياته جعل ذلك إلى الحاكم الشرعي، فهو نائب عن ولي الأمر. إذن ولي الأمر هو ولي من لا ولي له، ويظهر هذا في المرأة التي لا ولي لها ولا لا ولي شرعي لها، وفي اليتيم في اللقيط. مسألة، لو ادعى إنسان غير واجد هذا اللقيط أنه رقيق، هل يقبل هذا الدعوى؟ لا تقبل هذه الدعوى إلا باليمين، بيمينه وبقرينة دالة عليه. أما نسبه ينسب إلى فلان فهذا لا يكون إلا بالبينة أو بالإقرار، لا يقبل نسبه إلا بالبينة أو بالإقرار. وإن أقر به، أقر إنسان بأن اللقيط ولده ممن يمكن كون أي اللقيط منه، من هذا الذي أقر به، ألحق به اللقيط حيا أو ميتا. لماذا؟ قالوا لأنه لا مصلحة له في نسبه إليه وهو ليس منه، التهمة عندئذ منتفية إلا إذا كان معه مال، فهنا يتحرى فيها الحاكم الشرعي. لا مصلحة محضة لأن يتصل نسب اللقيط بهذا المقر، ولا مضرة على غيره في انتسابه إليه إلا إذا كان معه مال يكون مدعاة انتسابه إليه أن يأخذ ماله. يقول الإمام أحمد فيما نص عليه رحمه الله أنه إذا كان المقر بأن هذا اللقيط منه مسلم حر ألحق به قولا واحدا. طيب إذا تشاح في اللقيط مجموعة، كل واحد يقول هذا ولدي، وهذا يتصور يا أخواني إذا كانت أمه ممن تفعل الفعل القبيح، يلدها الرجال بالزنا، فانتسب أو نسب اللقيط إليه غير واحد، جماعة ادعى اللقيط جماعة كلهم يقول هذا ولدي، ها؟ إذا ادعاه جماعة وش نسوي؟ نفرض جانا لقيط قاموا ستة كل يقول هذا ولدي، ايه الواد للفراش وللعاهل الحجر، لكن كلهم ادعوا انتسابهم اليه. يقول العلماء في هذا يفتقر الى البينة، من قامت له البينة بذلك نسب اليه، فان لم يكن له بينة فالقرائن، ومن القرائن القيافة، قص الاثر، فالقيافة قرينة ليست دليلا، وهذا القرينة تقوى وتضعف، يصار إلى القرينة إذا عدمت البينة، فالقرينة مرجحة. وفي هذا خبر المدحجي لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان الناس ينفون نسب أسامة بن زيد عن أبيه، أسامة أسود وأبوه أبيض زيد بن حارثة، فجاء المدحجي فقد تغشى أسامة وأبوه فلم تظهر إلا أرجلهم، هذه رجل حنطية وهذه رجل أرجل سود، فقال المدحجي إن هذه الأرجل بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم سر حتى غدا وجهه كأنه فلقة قمر، لا يرضى بالمشينة ولا بالمعيبة لأسامة ولا لأبيه. وقد قيلت فدخل على عائشة رضي الله عنها مسرورا كأن وجهه مذهبة من انشراحه وإضاءته ووضاءته، فقال أسمعت ما قال المدحجي؟ فأخبرها بما قال، فهذه يصار إليها لهذه القرينة عند عدم البينة. ومن القرائن القوية الآن الحمض النووي الدي ان تي، فإنه ها الدي ان ايه ها انا رحت للقنبلة، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمدد. الحمض النووي في إثبات النسب الدي ان ايه هذا يصح في الإثبات لا يصح في النفي، لأنها من النوازل المعاصرة، من النوازل المعاصرة هذا الحمض، لأن نسبة الخطأ فيه نسبة ضئيلة جدا، قالوا واحدة في المليون وبعضهم يقول واحدة في العشرة مليون، فالحمض النووي يقال به في حال الإثبات ولا يقال به في حال النفي. مثاله لاعن رجل من امرأته اتهمها بأن هذا الذي في رحمها ليس منه، ولاعنها ولاعنته فنفى نسبة ما في رحمها إليه، لو قام الحمض النووي لا يجوز أن ينسب إليه لأنه لاعن، والملاعنة حد شرعي. أما إذا أبى عن الملاعنة أو نكل عنها وأثبته الحمض النووي فيصح المصير إليه إلى الحمض النووي في الإثبات لا في النفي. ولهذا المجامع، مجامع العلماء في مجمع الفقه الإسلامي في مكة في الرابطة، وهيئة كبار العلماء، والمجمع الفقه الدولي رجحوا أن يقبل بالحمض النووي في التحليل في باب الإثبات لا في باب النفي. ولهذا نعتبر أن الحمض النووي من أقوى القرائن ولا نعتبره بينة من كل وجه، وربما يقال به أنه بينة يلحق بالبينات في باب الإثبات لا في باب النفي. هذا فيما إذا تشاح في ادعاء هذا اللقيط جماعة، والله أعلم. وش تقول؟ أي حكمه حكمهم. نعم أحسنت. يقول أخونا إذا وجد اللقيط في شيكاغو مثلا، ها في زاوية من زوايا عمايرها، ولا عند باب كنيستها ولا عند باب مسجد، فالفقهاء يقولون أنه يحكم له بأهل بلده، أي في تعامله الظاهر. لو مات هذا لم يلحق بهم إلا في أحكام الظاهر. طيب كيف نجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه؟ نقول هذا فيما يتعلق بالاعتقاد لا في الأحكام المتعلق بها في التعامل، في التعامل مع هذا اللقيط. وهذا فيه قاعدة في الشريعة أنه يعتبر في التعامل بالمظنة، والأشهر والأكثر من أين؟ من المظنة. على أنه قال بعض أهل العلم إن هذا اللقي تحكم به بالإسلام بالكلية حتى لو وجد عندهم أخذا من هذا الحديث، لكن جمهور الفقهاء على خلافه بالتفريق بين الدارين. نعم، في شيء سم في شيء ثاني اسلم. المراد بالفراش أي حالة المرأة في الفراش المفترشة، فإن كان أبوه معروف في الفراش ينسب له، إن كان أبوه أكثر من واحد ما يعرف من هو فهو قطعا لأمه. أي إذا عرف أبوه وأقر به نسب إليه حتى لو كان ابن زنا، إذا أقر به أبوه من الزنا فهو ينسب له، ويبقى قضية التوبة والحد وما يتعلق بها بالإقرار، والشريعة متشوفة إلى الستر، فقد ينسب له، يقال هذا ولدي هذا من مائي، ينسب له وإن كان من جهة وطئ غير صحيح، فوطئ الشبهة والوطئ المحرم إذا أقر به صاحب نسب إليه. وهذا نسأل الله العافية الآن كثير في من يتعرف على امرأة ثم يطأها ثم يعقد عليها بعد ذلك. الوطء حصل في حال عقد حلال ولا حرام؟ حرام. فلما رضي أن الماء ماءه نسب له ولا غضب في ذلك. نعم، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح للجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.